البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الصلاة والسلام على أجل ناطق بالضاد وعلى آله وصحبه الطيبين الأخيار. اللهم عليك نتوكل وبك نستعين، فإنا على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. وصلنا عند قولي المصنف: وقد يحدث كل من المبتدأ والخبر لدليل. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد يحدث كل من المبتدأ والخبر، نحو سلام قوم منكرون، أي عليكم أنتم. قال في شرحه رحمه الله: وقد يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل عليه. فالأول نحو قوله تعالى: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، أي هي النار. وقوله تعالى: سورة أنزلناها، أي هذه سورة. والثاني كقوله تعالى: أكلها دائم وظلها، أي دائم. وقوله تعالى: قل أنتم أعلم أم الله، أي أم الله أعلم. يعني وصلنا في عندي قول الناظم: وقد يحدث كل من المبتدأ والخبر، ولكن بشرط وجود دليل يدل على المحذوف. لا بد من وجود الدليل. وإذا حدث أي من المبتدأ والخبر بدون دليل كان هناك لغط وغلط، لا بد للحذف من دليل يدل على المحذوف، سواء كان هذا الدليل لفظي أو كان الدليل معنوي يفهم من المقام والحال. فالأول يعني حذف المبتدأ، شكي قال يحذف كل من المبتدأ والخبر، الأولين هو حذف المبتدأ، وأتى بدليل من القرآن الكريم: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار. يعني كأن قال يعني ما شنو هو الشر اللي بينبئ عليه، قال النار. النار كيف تعربها؟ خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي النار، وبذلك تصبح جملة النار جملة. كلمة النار بروحها هكذا تعتبر مفردة، ولكنها خبر لمبتدأ محذوف، شو تقديره؟ هي النار. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، كأن في سؤال، كأن في سؤال. إيش هو السؤال؟ ما هو الشيء الذي أشر مما من المشار إليه؟ يبقى الجواب هنا، الجواب هي النار. يبقى وهذا ما يسمى بالاستئناف البياني، يعني كأن هذه الجملة مستأنفة. يبقى المحذوف إيش هو؟ الخبر، وهناك حاجة تدل عليه. شنو الدلالة؟ السياق. وقوله تعالى: سورة أنزلناها، أعرف سورة خبر لمبتدأ محذوف، شو تقديره؟ هذه سورة أنزلناها، هذه سورة أنزلناها. هذا دليل، أو هذا الوجه الأول الذي فيه حذف الخبر، حذف المبتدأ. حيث حذف من المثال الأول المبتدأ وتقديره هي، وحذف من المثال الثاني المبتدأ أيضا وتقديره هذه، والثاني أي ثاني يقصد اللي هو حذف الخبر، حذف الخبر. أكلها دائم، أكلها مبتدأ ودائم خبر. وكلمة وظلها الواو حرف عطف، ظل على إيش معطوفة؟ على إيش معطوفة؟ لا، هذه ليس عطف مفردات، عطف جملة، وبما أنها جملة يبقى ناقص فيها شيء. إيش هو؟ وأكلها كذلك. لكن الشيخ جاب كلمة دائم لأنها مذكورة، ترى أن نذكر يعني في غير القرآن، القرآن كما تلا، لكن أكلها دائم وظلها دائم، في تكرار هنا ولله، يبقى تحذف من الثاني ما دل عليه الأول، حذفت من الثاني ما دل عليه الأول، وهذا كثير في الشعر. فمن يكو أمسى بالمدينة رحلوا، فإني وقيار بها لغريب، فإني وقيار بها لغريب، تقدير الكلام، فإني لغريب، يعني اللي الخبر اللي موجود خبر لأن فيه اللام، وحذف خبر قيار محذوف تقديره أيضا غريب. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن، واللائي لم يحضن كذلك، يبقى الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، ولو كررها يكون في تكرار لا لا لا لا لا داعي إليه. ولذلك هو التقدير في النحو يقول كذلك، شنو معنى كذلك؟ أنه نفس الخبر اللي موجود السابق، ولذلك الشيخ حطها هي تماما، قال أكلها أي دائم أي كذلك. قل أنتم أعلم أم الله؟ الله ماذا تعرفها؟ تو هنايا أأنتم أعلم أم الله؟ سؤال ولا من السؤال يا جماعة؟ وهذه ما تسمى بهمزة الاستفهام، يطلب بها التعيين، وأم اللي موجودة بعد أم المعادلة، أم المعادلة. شنو معناها المعادلة يا جماعة؟ كأنها كفة ميزان، في قبلها شيء وبعدها شيء ولا؟ ترى نشوف اللي قبلها، أنتم مبتدأ وأعلم خبر، إذن جملة ولا مش جملة؟ كويس. والثاني اللي بعدها هذا في الظاهر أنه لفظ، ما صارش تعادل ولا صار تعادل هيك على حسب اللفظ الظاهر، ما فيش تعادل، لو الجملة ولا مش جملة؟ منين مكونة جملة؟ من مبتدأ وخبر. وهنا عندنا إيش؟ عندنا مبتدأ، أين الخبر؟ محذوف دل عليه المتقدم تقدير الكلام، أم الله أعلم، أم الله أعلم، وتصبح الجملة معادلة. ترى شوف اللي بعد همزة الاستفهام هو المبتدأ، اللي بعد أم اسمها معادلة هو المبتدأ أيضا، يعني أن بعد أم المعادلة لابد أن يكون هو معادل للمسؤول عنا السابق، والمسؤول عنا السابق وين؟ أنتم. لما تقرأها بهذه الجملة أأنتم أعلم أم الله أعلم، شكرا لله، تصبح معادلة هيك متعادلات ولا لا؟ جملة اسمية المبتدأ هو الأول والخبر هو الثاني، جملة اسمية المبتدأ هو الأول والخبر هو الثاني، ولكن حذف الخبر من الثانية لدلالة الخبر الأول عليه. واضحة الصورة فيها؟ إذن هو ممكن يعني يمشي، وهذا التقدير في الاختصار في النحو أن يكون كذلك، يعني كذلك. قل أنتم أي أم الله أعلم، لما تعربها لفظ الجلالة مبتدأ والأعلم خبر، ولكنه حذف لدلالة الأول عليه. يبقى إذن قال هنا يحذف كل من المبتدأ والخبر لدليل يدل على المحذوف، هل يجوز الحذف بدون دليل؟ تعمية، الحذف بدون دليل تعمية، وهذا لا يجوز لأنك ما تعرف شنو المقصود، ما هو المقصود. وقد اجتمع، نعم شيخ، وقد اجتمع، وقد اجتمع حذف كل منهما وبقاء الآخر في قوله تعالى سلام قوم منكرون، فسلام مبتدأ حذف خبره أي سلام عليكم، وقوم خبر حذف مبتدأه أي أنتم قوم. وقد اجتمع حذف كل منهما، مرة يحذف المبتدأ ومرة يحذف الخبر، قال هنا سلام، هذه جملة، قوم منكرون جملة، تو الظاهر هيك في اللفظ مشان مفردات ولا لا؟ سلام عليكم، سلام هنا مبتدأ ولا لا؟ نكرة، كيف جاز الابتداء بالنكرة؟ قال لا، لأن المقصود بها الدعاء، المقصود بها، والنكرة إذا قصد بها الدعاء جاز الابتداء بها، جاز الابتداء بها. سلام عليكم جملة ولا من جملة؟ قوم، هذه شو بتعرفها؟ خبر لمبتدا محذوف تقديره أنتم، ها؟ قوم، تقول ما جيش قوم منكرون مبتدا وخبر، لا ما جيش، لأن قوم نكرة ومنكرون نكرة صفة، ما جيش خبر، يبقى وين الخبر؟ أنتم، ترى أقرأها مش الآية، يعني تقدير الآية كيف؟ سلام عليكم شكرا قوم منكرون، يعني ما ليش بكم معرفة. الملائكة لما دخلت على سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وعلى رسولنا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام، دخلت عليه الملائكة في زي بشر لا يعرفهم، لا يعرفهم، لا يعرفهم، منكرون، يعني ما لي سابق عهد بكم، يعني كان بيقول أنتم قوم منكرون، يبقى صار جملتين ولا جملة واحدة؟ لما تعرف هكذا أنت ما تجي جملة إطلاقا، تقول سلام شو بنجي، وقوم شو بتجي، ومنكرون شو بتجي، ما تجي جملة، ولكن لما تشوف المقدر والمحذوف يتضح أنهما جملتان، الأولى جملة شنو هي؟ سلام، وهذيك جملة قوم منكرون، شو تقدير الكلام الشيخ؟ سلام عليكم أنتم قوم، الأولى شو حذف منها؟ الخبر، والثانية شو حذف منها؟ المبتدأ، صحيح. أيا قل أنتم أعلموا، لا كويس، نعرف لك، قل هذا فعل أمر فشكي، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، والهمزة للاستفهام، أنتم مبتدأ، أعلموا خبر، ماشي الكلام، أعلموا أم حرف عطف، لفظ الجلالة مبتدأ والخبر محذوف، وهنا انعطفت جملة على جملة، والمعطوف والمعطوف عليه في محل نصب مقول القول، وين المعطوف؟ الله أعلم، وين المعطوف عليه؟ أنتم أعلموا، هذه مش هي مقول القول ولا لا؟ هذه مفعول به، كلها في محل نصب مفعول به، أي على القول، يعني هذه حكاية. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني، نادر العمراني .ly، مقالات، فتاوى، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني، نافذة تفاعلية تستقبل أسئلة المتابعين ويجيب الشيخ عليها. موقع الشيخ الدكتور نادر العمراني. نشر للعلم وتعاون على البر. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب حذف الخبر قبل جوابي لولا والقسم الصريح والحال الممتنع كونها خبرا وبعد واو المصاحبة الصريحة نحو لولا أنتم لكنا مؤمنين ولعمرك لأفعلا وضربي زيدا قائما. كل رجل وضيعته. نعم، ما الفرق ما بين الفقرة الأولى والثانية؟ الأولى يتحدث عن الحذف الجائز، أي يحذف المبتدأ والخبر حذفا جائزا، وفي الصورة الثانية قال يجب، وهناك لم يتكلم على الوجوب ولا على الجواز، لكن قال وقد يحذف، كان يشعر بها لأن الحذف هناك جائز وهنا واجب. إذا صريح الكلام ولا لا؟ قال ويجب حذف الخبر. متى يجب حذف الخبر؟ قال إذا وقعت جوابي لولا والقسم، قبل جوابي لولا والقسم، يعني إذا وقع الخبر لولا زيد مثلا لهلك عمر، لولا أداة شرط، والشرط لابد أن يكون له جملة شرط وجملة جواب، صح ولا لا؟ لولا زيد هذه جملة، لولا هذه الشرطية، وزيد هذه جملة الشرط. جملة الشرط ما تتكون من جزء واحد، لابد أن تتكون من جملة، ولهلك زيد هذه جملة الجواب. ولولا شو معناها؟ امتناع الوجود، امتناع شنو؟ امتناع الشرط لوجودي، امتناع الجزاء لوجود الشرط، امتناع الجزاء لوجودي لوجود الشرط. شو قال؟ لولا زيد، شو بتكون؟ شو بتقدر؟ تقول موجود. شو بتقول عليها؟ لولا زيد، لولا زيد موجود، شو بيؤدي؟ لهلك، يبقى شنو؟ امتناع هلاك زيد عمر لوجودي، يبقى الخبر بتقدر، شو بتقدر؟ موجود ولا لا؟ مفهوم منين؟ من لولا. لولا شو معناها؟ امتناع الشرط لوجودي، امتناع الجزاء لوجود الشرط. يبقى وين وين موجود؟ انت موجود كلمة زيد، صح ولا لا؟ يبقى وين الخبر المحذوف؟ تقديره موجود. فهمت من منين؟ من دلالة لو على امتناع الوجود، امتناع الشرط لوجودي، امتناع الجزاء لوجودي لوجود الشرط. يبقى تقول لولا زيد موجود، وينها موجود؟ الموجودة ولا محذوفة؟ محذوفة. كرم زيد، كرم زيد عرب يا سيدي، كرم مبتدا، راجع بس، كرم مبتدا وهو مضاف، وزيد ايه يا سيدي قدرها كرم زيد، اعرفها اعرفها، قول لولا شرطيه، كرم مبتدا، كرم مضاف، وزيد مضاف اليه، وين الخبر؟ حتى على تقديرها كذا ما لناش خبر، احنا ندور في الخبر. يعني ما تمش جمله، ما تكونت الجمله، الشرط مش بجملتين يا شيخ ولا لا؟ جملة الشرط الجواب محذوفة لهلك زيد، هذه جملة الجواب، جملة الشرط وينها؟ هذه مفرد، تبي خبر ولا لا؟ كرم زيد موجود ولا غير موجود؟ موجود. أفهمت كيف تركبت الجملة ولا لا؟ لو حتى ولو قدرت انت يعني جدلا ان كلام يقول كرم وزيد حتى مفرد، صح هو مضاف اليه ولكنه مفرد، شيء يبي؟ يبي خبر، قدر الخبر كما قدرنا هذا. تمام، يبقى هذه الصورة الأولى التي يحذف فيها الخبر بعد لولا، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم، أيوة، وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وجوب، هذا الوجوب غالبا ووجوب غالبا، قال إذا تعلق بكون عام يحذف موجود حاصل ثابت غير كذا وكذا، لكن لما نقول جالس ودائم وقاعد لابد يكون فيه دليل. لا يحذف، صار متى؟ إذا كان كونا عاما وجب حذفه، وأما إذا كان كونا خاصا فلا يحذف إلا لوجود الدليل. لو كلمة موجود وحاصل وثابت ومستقر وكائن أكوان عامة ولا لا؟ هذين يحذفا واجبا. أنت الغالب اللي إذا كان هو كونه خاص لابد أن يكون فيه دليل، ما فيش دليل لابد أن يذكر. قال ولولا الغمد يمسكه لدابة، ولولا الغمد يمسكه، هذا الخبر موجود ولا مش موجود؟ لأن المسك هذا كون خاص وليس بكون عام. يبقى بعد لولا وبعد أيضا جواب القسم، لكن بشرط أن يكون القسم دلالة قاطعة على القسم. قل مثلا قسمي لأفعلن، تو كلمة قسمي هذه مش صريحة في الدلالة على القسم ولا لا؟ كلمة قسمي لأفعلن هذه الكلمة صريحة في الدلالة على القسم ولا لا؟ صريحة عليه. لكن لما تقول عهدي حياتي مثلا لو جاز بها يعني، وإن كان عمري، هذين ما هنش صريحة في القسم، لكن كلمة قسمي لأفعلن ترى عرب هذه الجملة هذه، يقول قسمي مبتدأ، وهو لأفعلن جواب خبر المبتدأ، لا هذه جواب القسم ليست الخبر. الخبر محذوف، قال قبل جواب القسم وقبل جواب لولا، مش هنا قال قبل جوابي، جوابي شنو؟ جواب لولا هذا عرفنا يعني قدرناه قبل جواب لولا، والثاني قبل القسم، بشرط أن تكون اللفظة الدالة على القسم صريحة بالدلالة على القسم. أما إذا كانت اللفظة الدالة على القسم غير صريحة فالحذف ليس واجب، ليس واجب. وهو يتحدث على الواجب ولا على الجائز؟ يبقى لابد أن يكون اللفظ الدال على القسم صريحا في الدلالة على القسم. والقسم شنو قال الشيخ محمد؟ والقسم الصريح، الصريح في إيش؟ في الدلالة على القسم. هذين اثنين صورتين ينحذف فيهن الخبر وجوبا. أنت خبر لولا وخبر القسم الصريح، كويس. والحال إيه؟ والحال الممتنع كونها خبرا. وبعدين جاب لنا هو المثال، المثال الأول لولا أنتم لكنا مؤمنين. نشوف المثال هذا الأول قبل لولا، هذه أداة شرط تفيد امتناع الوجود، يعني امتناع الشرط لوجود، امتناع الجواب لوجود الشرط. أنتم مبتدأ، قدر الخبر موجودون. تقول لي ليه منين جبتها موجودين؟ لأن يعني نقوله لولا شنية امتناع الوجود، شنو الخبر موجود ولا جملة الشرط موجودة ولا معدومة؟ موجودة، قدر فيها الوجود. لكنا اللام واقع في جواب الشرط، كنا فعل ماضي ناقص اسمها، ومؤمنين خبرها، والجملة جواب لولا. لعمرك لأفعلن، وهذه لعمرك تو هنا يتغير، تراهي مش كيف عمر لما أصبحت دالة على القسم، هي القسم بالعمر بالحياة يعني، ولكن لما تحولت للدلالة على القسم الدلالة صريحة أصبح لفظها غير لفظ الأول بفتح العين، شيء لعمرك، وهدية خاصة بالقسم اللفظ ده فتح العين ماشي. لعمرك اللام هدايا لام القسم، وعمر مبتدأ، والخبر محذوف وجوبا. هنا فيه دليل آخر على أن الخبر محذوف وجوبا، وهو اقتران الاسم بالمبتدأ بلام الابتداء. ايش فيها لام الابتداء التوكيد هدية؟ اللام اللي موجودة في لعمر هدية، هل اسمها لام الابتداء لام التوكيد؟ هل يجوز أن يكون المبتدأ هو الخبر هو اللي محذوف؟ هل يجوز أن يكون المبتدأ هنا المحذوف شنو هو؟ الخبر. هل يجوز أن يكون المبتدأ هو المحذوف واللي موجود الخبر؟ يقول لك لا. ليش هو المانع؟ شنو هو المانع؟ أن لام الابتداء لا يمكن أن تقترن بخبر المبتدأ، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقترن بخبر المبتدأ. لو قلت مثلا قسمي لعمرك، وتعرف قسمي مبتدأ ولعمرك خبر، يقول لك غلط. وين وجه الغلط يا جماعة؟ اللام الابتداء وين جت يا شيخ؟ جت في الخبر، ولا وخبر المبتدأ لا يقترن بلام الابتداء، خبر المبتدأ لا يقترن بخبر، خبر المبتدأ لا يقترن بلام الابتداء، خبر المبتدأ لا يقترن بلام الابتداء. يبقى إذا تعين أن يكون المحذوف الخبر ولا لا؟ هذا اثنين. وبعدين جاء بالمثال الثالث هو الحال، والحال أيوة تو هنا الحال التي سدت مسد الخبر، سدت مسد الخبر. ضربي زيدا قائم، أصل قائما، أصل الكلام ضربي زيد، ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، إذا كان قائما. هذا تقديره، نكتب التقدير ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما. مش كتبنا التقدير هيك؟ تنقول نعربها على حسب التقدير. ضربي ضرب مبتدا وهو مضاف، والياء مضاف إليه. زيدا مفعول به للمصدر، وين المصدر؟ ضربي. حاصل هذا هو الخبر المحذوف، هذا هو الخبر المحذوف، حاصل خبر. إذا ظرفية مبنية في محل نصب على الظرفية كان تامة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على زيد، وقائما حال. ليش انحذف؟ انحذفت حاصل، وحذفت إذا، وحذفت كان وفاعلها لأنها تامة، وبقي من جملة الخبر كل منها شو بقي منها؟ الحال، بقي منها الحال. عرفت كيف تقديرها؟ ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما. نعربها على حسب مرة ثانية، ضربي مبتدأ وهو مضاف، والياء مضاف إليه، وزيدا شو عربناها؟ مفعول به لمن؟ أي مصدر؟ ضربي. كويس. حاصل هذا هو الخبر المحذوف اللي قدرناه وجوبا. إذا ظرفية مبنية على السكون في محل نصب كان فعل ماضي تام، شنو معنى تام يا جماعة؟ يرفع فاعل وما ينصبش خبر، ما ينصب شيء، ما ينصبش خبر يعني. والفاعل ضمير مستتر يعود على زيد هو، وقائما حال. شنو حدثت انت؟ والجو وال وال وال احنا تعريف اعراب تقريبي. شنو اللي حذفته؟ حذفت الخبر، وحذفت الظرف، وحذفت كان وفعلها، وخليت من هذه الجمله الخبر كل منها شو خليت منها؟ كلمه قائما فقط، كلمه قائم. هذه صار يحذف الخبر بعد الحال التي لا يجوز ان تكون خبرا. هل تستطيع أن تقول في المثال ضربي زيدا قائم وتعرف قائما خبر؟ هل يستصيغ الكلام؟ تقدر تقول مثلا ضربي زيدا قائم مجيدي. ولذلك قال والحال الممتنع كونها خبر. وين الحال في المثال؟ قائما. هل قائما يجوز أن تكون خبر؟ لا يجوز أن تكون خبر. ما لوين الخبر؟ محذوف، ولم يبق من هذه الجملة التي قدرت إلا الحال. هذه الحالة الأولى. وأيضا الواو التي تفيد المعية، يحذف الخبر بعد الواو التي تفيد المعية. قالوا كل مبتدأ وهو مضاف رجل مضاف إليه، والواو حرف عطف يفيد المعية بمعنى معا، كأن قال كل رجل معا، لكن هي عاطفة حرف عطف. وضيعته معطوفة على كل، مقرونان كل رجل، وله كل طالب وكتابه متصاحبان، شيء ماشي الكلام، كل طالب وكتابه متصاحبان. مع جماعة لله يبقى هنايا الواو أفادت، هي حرف عطف ولكنها تفيد المعية أي مصاحبة، مصاحبة. ولذلك كيف تقدر الخبر في المثال الثالث الأخير؟ كل رجل، كل هذه رجل مبتدأ والواو حرف عطف، وضيعته معطوفة على كل، والخبر محذوف تقديره مقترنان أو مقرونان أو متصاحبان، وانت قدر ما شئت حسب السياق وحسب المثال. يبقى إذن هذه الأحوال التي يحذف الخبر فيها وجوبا، بعد شو؟ بعد لولا، وبعد إذا كان نصا في اليمين، أي قبل جواب القسم، هي محذوف قبل جواب القسم. والثاني شنو هي؟ الحالة التي لا يجوز أن تكون خبرا، الممتنع كونها خبر. وشو ثاني؟ وبعد واو المعية، بعد واو، هي الواو راهي واو حرف أو واو عطف، ولكنها بمعنى مع. يبقى هذه الأحوال التي يحذف فيها الخبر وجوبا، وبعد واو عينت مفهوم مع ككل صانع وما صنع، ككل صانع وما صنع، يعني مش شرط أنك تقترن بهذا المثال. أي شرح يجب حذف الخبر في 4 مسائل. نعم، إحداها قبل جواب لولا نحو قوله تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين، نحو لي لك أن تقرأها بالنصب ولك أن تقرأها بالرفع. يا شيخ محمد بالنصب قول أعني أو أقصد نحو قوله تعالى، على أنها مفعول به، ويجوز أن تكون وذلك نحو خبر لمبتدأ محذوف، حتى يجوز أن تكون خبر لمبتدأ محذوف وذلك نحو، يعني على التقديرين. مش مثلا وهذه كلمة نحو تتكرر كثيرا، يجوز لك في هذا المثال وما يشبهه أن تكون نصب على أنها مفعول، والرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف. خلاص ما تشبه محب الجر عليك التسليم برفع لا إله إلا الله. الثانية أي لولا أنتم صددتمونا عن الهدى، صددتمونا عن الهدى، أيوة، بدليل أن بعده أنحن صددناكم عن الهدى بعد إن جاءكم. ليش قدرت هذا؟ لأن فيه دليل عليه، يعني ما تقدرش من عندك أنت. ليش قال تو؟ قال لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا أنتم لكنا، بعدين قالوا أنحن صددناكم، يعني كأن في كلمة صد في الأول ولا لا؟ معناها لولا أنتم صددتمونا عن الهدى لكنا مؤمنين. ليش جاب هدايا كلمة الخبر بهالصيغة هذه؟ لأن فيها علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. موقع الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، محمد القماطي.ly. مقالات، صوتيات، مرئيات، سلاسل علمية، أبحاث ومؤلفات. موقع الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. نشر للعلم وتعاون على البر. العلماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني. ثانية قبل جواب القسم الصريح نحو قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي لعمرك يميني أو قسمي واحترست. وهذا القسم من باب تشريف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم يقسم باسمي بعمري ولا بذات بشر إلا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا في غاية التكريم، لأن العظيم لا يقسم إلا على عظيم. هذا من تكريم لمن محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا جماعة لابد من أن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم مكانته عالية، هو صحيح قال لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى، معنى ذلك لا تؤلهوني، لكن الثناء عليه والمدح هذا في القرآن الكريم. لما قال لعمرك فيما بمن يقسم يا جماعة؟ بالحبيب المصطفى. مش هذا في غاية التشريف والتكريم ولا لا يا جماعة؟ في غاية التشريف والتكريم. ما تربطاش بحديث لا تطروني، لا تطروني معناها بيش؟ لأنه مقيد كما أطرت اليهود والنصارى، يعني ألهوهم، أله الأنبياء، مش هيك ولا لا؟ لا، قالوا لا تصلوا بي إلى الدرجة، هذا شيء ممنوع لي ولغيري، لكن الثناء على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ممنوع. من الذي قال فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم؟ مش مدح حدا يا جماعة، ولا مش مدح حدا، مش ثناء على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا قسم ولا مش قسم؟ بقسم من في من يخاطب؟ يخاطب في يعني ولا خاطب في سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وهذا تشريف ومدح وثناء من من؟ بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وانت لو تتبعت في الآيات القرآن الكريم وإنك لعلى خلق، في من يخاطب؟ وعلى خلق عظيم، شو معنى؟ من هو اللي يتكلم بها هدية؟ هل يتكلم بها بشر ولا يتكلم بها رب العزة؟ وبالشهد لبأنه على خلق، هل هذا إطراء ولا مدح وتنال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ والله مثلا تاخذ الحديث الاول وتقول لا ما عادش تدعو على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما العالم بندعو عليه يا جماعه؟ من هو اللي بتحدث عليه؟ هذا قدوتنا، هذا امامنا، هذا هادينا ومرشدنا ولا لا يا جماعه؟ نعم. ولذلك قال لعمرك قسم بي، حياه الحبيب صلى الله عليه وسلم، انهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك هذه تعربها مبتدا، هل يجوز أن تكون خبر؟ أقول لك لا يمكن أن تكون خبر لاقترانها باللام، واللام لا تأتي بخبر المبتدأ إطلاقا. وأما لعجوز شهربا هذه فهو شاهد لا يقاس عليه، مثال يعني. ما لعمرك يميني، أليت الخبر محذوف هنا؟ كلمة يميني أو قسمي. واحترزت بالصريح عن نحو عهد الله فإنه يستعمل قسما وغيره. يبقى هل هي صريحة في القسم؟ لا. تقول في القسم عهد الله لا أفعلن، وفي غيره عهد الله. لو هنا عهد الله، عهد الله، شفت المثال هذا؟ يجوز أن نعرب خبر ويجوز أن يكون نعرب مبتدأ، ما عنديش إشكالية فيه. ليش ترى؟ لأن أولا الكلمة ليست نص في القسم، نقدر نقول عهد مبتدأ ولفظ الجلالة مضاف إليه والخبر محذوف يميني، ونقدر نقول عهد الله خبر لمبتدأ محذوف تقديره يميني عهد الله، هذا جائز. لكن لو قلت لعهد الله ما عادش تنفع أن تكون، ما عادش تنفع. ولذلك هذا لابد من التفريق بين هذه الدلالات. ها؟ لو قلت لي في المثال هذا يا جماعة لعهد الله حطيت فيها اللام، إن تعين أن يكون مبتدا والخبر هو المحذوف، ترى حول اللام. أقرأ المثال، يجوز أن تكون خبر ويجوز أن تكون، لكن لعمرك لا بد أن تكون مبتدا، لا بد. وفي غيره عهد الله يجب الوفاء به، فلذلك يجوز هذا في غيره. شنو في غير القسم يعني؟ في غير القسم عهد الله يجب الوفاء بيده، مبتدا وخبر واضح. لذلك يجوز ذكره، تقول ذكره خبري الخبري تقول علي عهد الله. فلذلك يجوز ذكر الخبر، انت عندك ذكره مش بذكر الخبر. انا عندي ذكره بالضمير، يعني بالضمير، يعني شنو يقصد بالضمير؟ الخبر يعني ذكره يعني ذكر الخبر. لكن انا عندي راي يجوز ذكر الخبر مكتوب هيك ملفوظه يعني الثالثة قبل الحال التي يمتنع كونها خبرا عن المبتدأ، كقولهم ضربي زيدا قائما، أصله ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما. أي ولا تشوف كيف ضربي زيدا حاصل إذا كان قائما، قديش حدفت كلمة منه حاصل وإذا ثلاثة. وكان أدينا كلها حدفناها، والفاعل المستتر حتى يعتبر في حكم معدوم، وهدينا شحلت محلهن الحال، ولكن الحال لا يجوز أن تكون خبرا. فالحاصل خبر، وإذا ظرف للخبر مضاف إلى كانت تامة وفاعلها مستتر فيها. باهي، أنا نعرف لكم المثال الأول على تفصيل، ما دام تعرض إليه الشيخ والضرب بي مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة منع من ظهورها اشتغال المحل لياء المتكلم، وهو مضاف والياء مضاف إليه مبني على السكون محل جر، زيدا مفعول به منصوب بالمصدر منصوب، وحاصل لما هناك شيء في المثال، هذا هو الخبر مرفوع بالابتداء. إذا ظرف مبهم لما يستقبل من الزمان، ظرف مبهم، شنو معنى كلمة مبهم يا جماعة؟ ما هوش لا محدد لا المقدار ولا العدد ولا الصفة. كيف تقول جلست وقتا؟ قديش الوقت هدايا؟ ساعة ساعتين ثلاثة شكل له، وبرهة ومدة وهنيهة وفترة ولحظة، هذه هل هي محددة المقدار؟ هذا شو اسمه؟ ظرف مبهم، ظرف مبهم. ولذلك أنت لما تقدرها حول إذا وحط في مكانها الظرف، ما تقدرش تقول وقتا طويلا، لأن الطويل معاش أصبح مبهم ولا لا يا جماعة؟ ها؟ معاش مبهم، لكن المبهم هذا مجهول ما معروف شو. لما تقول مثلا انتظرتك وقتا، قديش الوقت هدايا من بدأت الدنيا لين تنتهي الدنيا كلها وقت، صح ولا لا؟ والثانية واحدة وقت، ولذلك هذا يسميه ظرف مبهم غير معروف. شو معروف؟ لا العدد ولا الصفة، لا معروف لا العدد ولا الصفة، قديش مثلا ساعة ساعتين ثلاثة أربعة، هذا شو سميناه؟ ظرف مبهم. لكن إذا هنا للما يستقبل، دائما تأتي للمستقبل، وإذ أيضا ظرف مبهم للماضي، الفرق بيناتنا ده هو، يبقى إذ وإذا، إذ ليش ظرف مبهم وهذه ظرف مبهم الاثنين، ولكن إذا للمستقبل وإذ للماضي. به وكان فعل ماضي تام تام، والفاعل ضمير مستتر وقائما حال، وجملة كان واسمها وفعلها، يعني اسمها وفعلها في محل جر مضاف إليه. ترى قدرها ضربي زيدا حاصل وقت كونه قائما، عرفت كيف تقدم؟ يبقى كلمة إذا مضافة للجملة، كيف قدرتني؟ ضربي زيدا حاصل وقت، وقت جت في مكان شنو؟ إذا. وجملة كان وفعلها هذه صبحت مضاف إليه، قدر المضاف إليه كونه قائما، كونه قائما، واضح الكلام فيها؟ يبقى إذا مضافة وجملة كان مضاف إليه، ليش؟ لأن إذا الظرفية هذه لابد أن تضاف إلى الجملة، ها؟ لا بد أن تضاف. يبقى إذن شو بنقول عليها؟ وهنا ما فيهاش معنى الشرط راهي، مجرد للظرفية فقط، ما فيهاش معنى الشرط، يعني ما تبيش جواب، مجرد عن الدلالة الشرطية. يبقى هي شو فيها؟ ظرفية فقط. هنا في المثال هدايا ظرف فقط، هل فيها الشرط؟ لا، ليس اللي فيها الشرط، فيها الشرط. يبقى شو بنقول عليها؟ ظرف، ظرف مبهم لما يستقبل من الزمان مضاف إلى الجملة بعدها، مضاف إلى الجملة بعدها. واضح بإيدان. هل هنا فيها الشرط؟ لا، الشرط لا يقترن بها في كل الأحوال، لكن الظرفية لا تنفك عنها. هي فيها اثنين، يعني شو فيها الشيخ محمد؟ فيها الظرفية وفيها الشرطية. الظرفية هذه لا تنفك عنها، والشرطية تجي وما تجيش. ماشي، شو قال هنا المثال؟ وقائما حال منه، وهذه الحال لا يصح كونها خبرا عن هذا المبتدأ، فلا تقول ضربي قائم، لأن الضرب لا يوصف بالقيام. كذلك أكثر شرب السويق ملتوتا. هذا شرب السويق ملتوتا، ملتوتا، هذه نفس المثال الأول. ملتوتا هي الحال التي أغنت عن الخبر. نعم. وأخطب ما يكون الأمير قائما، تقديره حاصل إذا كان ملتوتا أو قائما، وعلى ذلك فقس. يعني مشو هنا مثلا أجود ما يكون محمد قارئا، يمشي الحال ولا لا؟ معناها وعلى ذلك قس. أنا أعطيت لك ثلاث أمثلة، وين هذه الثلاثة؟ ضربي زيدا قائما، وشربي السويق ملتوتا، وأخطب ما يكون الأمير قائما. ولذلك مرة جابها كان ومرة يكون، ولكن تتصرف ما شئت يعني. الرابعة بعد واو المصاحبة الصريحة، كقولهم كل رجل وضيعته، أي كل رجل مع ضيعته مقرونان، والذي دل على الاقتران ما في الواو من معنى المعية. معنى المعية والمصاحبة. يبقى هذه الأحوال التي يحذف فيها الخبر وجوبا، لكن بنقول لك الأحوال التي يحذف فيها الخبر جوازا غير محصورة، مش محصورة. يبقى أنت تحفظ الأشياء المحصورة والبقية يجوز فيها الحذف. وين بتحول؟ عندك أربع حالات: بعد لولا، قسم، الحال، وواو المعية. هذين يجب فيه الحذف، والبقية، والبقية جائز، لكن بشرط الدليل، لا بد من الدليل. يبقى أي اللي بتحفظ؟ أن تحفظ الحالات التي يجوز فيها حذف الخبر، ولا الحالات التي يجب حذف المبتدأ والخبر، ولا الحالات التي يجب الحذف فيها؟ إيه، لأنها محصورة. عادة تحفظ المحصور، ولا مش محصور أنت تقدرش تحفظ أنت أصلا يعني. ماشي الكلام؟ الأحوال الأربع هذه يحذف فيها الخبر وجوبا. هو المحشي على الكتاب ذكر أنه يحذف المبتدأ وجوبا في أربع حالات، ذكرها في الحاشية. ما لنا به لو هذا بالنسبة لباب المبتدأ والخبر، بالنسبة لباب المبتدأ والخبر اللي هن عرفنا أن المبتدأ هو الاسم الذي يبتدأ به عاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة، وهو يكون له خبر، ويكون له مرفوع سد مسد الخبر، ويشترط فيه في هذا المبتدأ أن يكون مقدما، فيجوز التأخير، وقد يجب التأخير، وقد يجوز التقديم والتأخير. ولكن هو قال والأصل في الأخبار أن، وجوز التقديم إذ لا ضرر، يجوز التقديم ويجوز التأخير، ولكن في حالات الجواز لابد أن يكون لك غرض من وراه. وبعدين أيضا تحدث علي الحذف كل من المبتدأ وكل من الخبر، ومتى يحدث الخبر جوازا ومتى يحدث وجوبا. وهذا مختصر والحقيقة يعني، والمختصر أيضا مفيد، مختصر مفيد من أي ناحية؟ من ناحية أن أعطاك حاجات أساسية في درس المبتدأ والخبر، ودرس المبتدأ والخبر من أهم أبواب الجملة، من أهم أبواب الجملة. وبعدين يدخل في النواسخ. لماذا سميت ناسخة؟ النسخ بمعنى الإزالة، كأنها أزالت حكم شيء، وهو أنها تدخل على المبتدأ والخبر وتنسخ حكمهما. أولا زالت كونهم مبتدأ وخبر، وزالت أن الرفع في خبر كان وخواتها، وأيضا زالت الرفع في باب إن وما حمل عليا. وهنا نسخت بمعنى أزالت. لكن هذه الأفعال الناسخة لها معنى آخر، وهو مثلا نقول بات الرجل آمنا، بات الرجل آمنا، قالوا عليها أنها للدلالة على وصف اسمها بخبرها في زمنها. ونجي نقول وين اسمها الرجل، وين خبرها آمنا، وينها هي بات، يعني وصف اسمها، وين اسمها الرجل، بيش بخبرها، بالأمن، في أي وقت، في وقت فعلها هي، في زمنها هي. ولذلك هي ماذا تفيد؟ تفيد وصف اسمها بيش بخبرها، في أي وقت، في زمنها هي، في زمنها، في زمنها هي. هذه دلالته ومعناها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ولا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وعافنا واعف عنا واغفر لنا ولوالدينا ولجميع من لهم حقوق علينا ولمشايخنا ولجميع السامعين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين، ووفقنا لما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا ولسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووحد صفوفنا واجمع كلمتنا، واجعلنا على من عاداك وعادانا يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على الصادق الأمين وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين. آمين بسر الفاتحة. المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.